يا شيخ بدي يعني أسأل فضيلتك عن لو تعرف يعني كتب يعني جيدة أو محققة في التفسير وفي السيرة، يعني سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، لو تنصح بشيء يعني. أنصح بتفسير ابن كثير. النسخة الأصلية أي نعم. في السيرة، في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. سيرة ابن كثير الدمشقي. نعم. طيب فضلت تنصح بإيه يعني الطالب علم مبتدئ في كتب في أصول الفقه وأصول الحديث؟ أصول الحديث الباعث الحثيث. الباعث الحثيث. الحثيث. أيوه. نعم. لمين هذا يا شيخ؟ هذا شرح اختصار علوم الحديث، الاختصار لابن كثير، والباعث الحثيث للشيخ أحمد القاضي المصري أحمد شاكر. نعم. وفي أصول الفقه في أصول الفقه في تحصيل المأمول لصديق حسن خان. وإياك إن شاء الله. بحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتني له. طيب بارك الله فيكم. وفيكم بارك. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.